الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل الذهب الذي يلبس ويستخدم عليه زكاة؟ علما أنه عندها ذهب لا تستخدمه إلا في المناسبات فقط كالأعياد أو الزواجات، وعندها أيضا ما يسمى حلق الإذن الذي يلبس في الأذان، تقول: لا ألبسه منذ 3 سنوات بسبب الحساسية، فهل عليه زكاة أيضا؟ الحمد لله رب العالمين. مسألة الزكاة في حلي المرأة المستعمل مسألة خلافية قديمة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في أحد الروايتين عن الإمام أحمد إلى أن الحلي الملبوس لا زكاة فيه، وعلى ذلك عامة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وكثير من أحفاده إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وتلميذه الإمام العلامة بن القيم رحمه الله من أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الزكاة في الحلي. وأما حديث المسكتين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ قال: فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. فهذا الحديث حديث فيه ضعف، وإن صححه بعض المعاصرين لكن ضعفه كثير من الأئمة المتقدمين كالترمذي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومع التسليم بأنه حديث حسن أو صحيح على قول من صححه، فإنما هو يتكلم عن الزكاة المكية لا الزكاة المدنية، لأن الزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بالأنصباء. فمن المعلوم أن الزكاة ليست واجبة في هذه المسكتين، بمعنى أن المسكتين تدفع كلها في الزكاة كما فعلت هذه المرأة، وإنما الواجب مقدار معين في هاتين المسكتين. لكن لما ألقتهما المرأة وقالتهما لله ورسوله ولم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة الواجبة عليها في هاتين المسكتين، علمنا أنها جارية على الزكاة التي لا تقدير ولا أنصباء فيها، وهي الزكاة المكية. وأما الزكاة المدنية فإن فيها تقديرا وأنصباء، فقد حددت الزكاة المدنية الأموال الزكوية والواجب في مقدار والواجب في كل مال منها. فهذا الحديث جار على الزكاة المكية. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب أو قالت من ورق، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز. فأيضا هذا جار على الزكاة المكية لا الزكاة المدنية، مع وجود شيء من الضعف في هذه النقول. وأما قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا يسميان كنزا إلا إذا لم يستعملهما الإنسان وكان يدخرهما ادخارا من غير استعمال. وأما الحلي المستعمل فإنه خارج عن مسمى الكنز. وعلى كل حال، فالأدلة في ذلك قوية، والخلاف في هذه المسألة قديم وقوي أيضا. فإذا رأت المرأة أن تخرج زكاة حليها من باب الاحتياط فقط، من باب الأحوط والأبرأ للذمة والخروج من خلاف أهل العلم، فجزاها الله خيرا وقد فعلت حسنا، لا سيما مع سعة المال والقدرة والتمكن على إخراج الزكاة. وأما إذا لم تخرج زكاة حليها فلا أجد في الحقيقة في الأدلة دليلا يدل على وجوب إخراج الزكاة في الحلي. فالقول الأقرب عندي إن شاء الله في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن الأحوط أن تخرجه المرأة لقوة الخلاف. والله أعلم.